الدرس الثالث عشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدا ويغسل من يديه ثم يثب على يمينه ثم يثب بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيغسل اصابعه من طول الشعر ثم حفظ ثلاث حسنات على راسه ثم أفاض على كامل جسده ثم غسل رجليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه وهو المحفوظ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يكون يوم القيامه ربما بالدليل من اهل الوجود فمن استطاع منكم ان يطيل ربطه فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير القيامه في ترجمه وفي ترجمه وتنحره وطهوره وفي شكله كله متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضحتم فابدؤوا بيمينكم يمينكم متفق عليه. وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلث المد فجعل يدلك ذراعيه. رجعه احمد صححه ابن خزيمه. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد والمد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي لأن الصاع النبوي أربعة أمداد والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقوله صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات في اليدين ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي. ف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد يعني بثلثي الحفنة، بثلثي الحفنة من الماء، وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء، وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما روي. وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من الماء، كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان في الحد الأدنى أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد، مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء،

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل، أما غيره فلا، إنما هذا يكون اجتهاد منه واجتهادا منه، فالمجتهد يخطئ ويصيب. نعم. نعم، هو كذلك. نعم، فهي مدرجة، هي مدرجة من كلام ابن عمر، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا إطالة الغرة والتحتيم، فالمدرج هذا معروف عند المحدثين، معروف عند المحدثين، هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث، إما تفسير وإما توضيح لكلمة، هذا يسمى بالمدرج. نعم. نعم نعم. ليس الاعتماد على حديث أبي هريرة، الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجله وفي طهوره، وفي طهوره عليه، فيكون حديث أبي هريرة أيضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة، إلا أن فيه زيادة الأمر، فيه الشارع المصنف ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة لأن فيه الأمر ابدأوا بميامينكم. نعم. فقال الحديث عن هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاغتسلوا بما يليه. فهل هذا يعد أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوجوب؟ وقول الله عز وجل: ما خلق الرسول مخلوق وما نهى عن التشبيه. نعم، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، الواجب يؤخذ على أنه واجب والمستحب يؤخذ على أنه مستحب، فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب، فمن فعله فقد أخذ بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب. فلا تنافي بين قوله مستحب وبين قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا، لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم. قال إنه خلق من دم والله بالرب في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب الكلام في طهوره. إزالة الأذى باليسرى، ولا التصوف إزالة للأذى الذي على الأسنان على، فيكون باليد اليسرى، أما البداءة تكون بالجانب الفم الأيمن، يبدأ المتسوق بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ باليمين، أما إمساك المسواك يكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، وهو داخل تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون باليد اليسرى. نعم. كذلك هو إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى، إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى، وتسمى طهورا أيضا، تسمى طهورا، والطهور يبدأ باليمين، يبدأ باليمين في الفم. نعم. يقول الأول للشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل السلف قائما وما يقول من؟ يفيد الكراهة، يفيد الكراهة على لبس النعل وهو قائم، يفيد الكراهة، إذا لبسها وهو جالس يكون أحسن. نعم. إذا لبسها وهو واقف جاز هذا. نعم. يقول: هل تسليط الرأس بجهة اليمين بغير أن تحت الرأس إلى هل هل إيش؟ هل تسليط الرأس بجهة اليمين بغير أن تحت الرأس في مشابهة اليهود وقضاء سنة الأحمد التواليت؟ لا، التواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مسمى بالقزع، يسمون العامة يسمونها التواليت، وهو في الحديث القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما تسريح الشعر يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم، يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر، الشعر اليمين على الجانب الأيمن، ويكون بينهما مفرق، مفرق واضح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يكون فيه مفرق، يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر، هذا يسرح جهة اليسار وهذا يسرح جهة اليمين. نعم. أصحاب الذنوب والكبائر يستحقون يوم القيامة ثوبا مكدرين. نعم، كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه القضية، لها هذه القضية، ما دام أنه يتوضأ ويصلي حافظ على الصلاة له هذه القضية، وإن كان عنده بعض المعاصي لأنه مسلم. نعم. يقول: لماذا نقول بين الشمال ونقول في اليسرى ومن اليسار في الشمال؟ سواء يسار أو شمال كل سواء. هل يجوز تقول للناس جالسين في الشمال أصحاب الشمال؟ لا، ما يجوز نقول لهم أصحاب الشمال، لأن هذه كلمة، كلمة ذم، هذه كلمة ذم، لا نقول لهم أصحاب الشمال. لا. يقول الشيء: هل الأفضل أن يكون جالسا أو واقفا وأن واقف جالس أثر؟ لا أعلم شيئا في هذا، والأمر واسع، إذا توضأ جالس أو توضأ وهو واقف، خصوصا الوقت الحاضر صار الناس يتوضأون من صنابير الحنفيات المرتفعة، لا بأس في هذا إن شاء الله، في هذا واسع. لا. ها؟ إيه؟ نعم، من أجل يصير أمام قدام، يعني يقدم، يقدم يصير وراء، يمشي وراء الوالد أو عالم أو كبير سن، إما إنه يكون أمامه هو المتقدم، ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من الباب أو المشي أو المجلس يقدمه. ما في شيء في هذا، إذا كانوا منزلة واحدة فإنهم يخرجون على أي صفة يريدون، وإذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الأول، شيء طيب. نعم. يقول: هل إسقاط الناس الخروج يعتبر من إسقاط المحرم؟ كان يجري الناس على يدين ثلاث مرات في صلاة الظهر أو سبع يجري الناس على يدين. تقدم لنا أن ما زاد عن الثالثة أنه بدعة، أنه إسراف وبدعة، فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول أريد زيادة الخير، هذه زيادة شر ليست خيرا، فلا يزيد على الثلاث لأنه إسراف ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة، والواجب مرة واحدة، إذا جرى الماء على المحور مرة واحدة حصل المقصود، ولكن الثلاث هذه سنة. نعم. يقول: هل لا بس لو غسل يد مرتين يد الثلاث لا بس في ذلك، لكن يكون أنقص من الذي يغسل ثلاثة ثلاثة في كل عضو، أنقص يكون جواز جائز. نعم. المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان، هذا هو المقصود والمقصود، ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لأن يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أفضل، وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان، يمسح جميع رأسه بأي صفة كان. نعم. يقول قوله: ولم يرد شمس انه بدا يتسارع ولم مر ولم يقل انس لذلك ايضا مع العلم انه ورد سنه من احاديث من الامر بالبدء اليمين. الذي يصرف هذا الى الاستحباب هو الاجماع. اجماع اهل العلم على ان البداء باليمين ليست واجبه. والاجماع مستند الى القران هو ان الله امر بغسل اليدين وامر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال. الاجماع على هذا عند اهل العلم يدل على انه مستحب، على ان هذا من المستحبات. نعم. ألا يكون الرجل أقرب من غيره لأن قول أهل الصحابي الذي تفرقوا صلى الله عليه وسلم أقرب من الصواب من قول المتبين. أو لزوم فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، أي ما هي قاعدة مسلمة. بعض العلماء يقول هذا، يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، لا ما هو لزوم هذا. نعم. يقول قولي للشيخ رجل ساق طلعت السيارة في موقف الغروب وبعد فترة أراد أن يمشي حالي السبعة ولكن ما استطاع من به من الدخول من موقف وأيضا بعد أن يمشي السيارة التي أخذ منها السبعة فماذا يفعل؟ لا شك أن أخذ أموال الناس بغير حق سرقة أو غصب أو ظلم كله حرام، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أمر محرم. ولكن باب التوبة مفتوح، إن أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة، فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق، يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، على نية أن الأجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط. هذا إذا لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق به أو بثمنه على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. قال لا يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم من على يمين، من على يمين الكبير عليه السلام، يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير. لا ليس واجبا ما يسمح الا يجوز التسبيح باليسار، يجوز التسبيح باليسار، ولكن الافضل الافضل التسبيح باليمين، لان داخل القاعده ان اليمنى لما يستقر، والتسبيح على من الامور الطيبه العباده، استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل، ولو سبح بالاصابع اليمنى واصابع اليسرى جاز هذا، هذا سبيل. نعم. لا ورد، لكن ما هو الفعل، لا يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يدل على الفضيلة. نعم. قال الشيخ ان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الإمامة وهي يكون الشباب او الفرق، وقال الإمامة في المسح. نعم، هذا ياتي يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على الخفين، هذا ياتي في باب المسح، له باب خاص. أما الإشمار والغترة هل ما تقوم مقام العمامة، لا تقوم مقام العمامة، العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقله، أما الغترة والإشمار هل ما يثبته، هل ما يثبته، هي شيء مطروح على الرأس قاح سهل في إزالة جدا، وجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعمامة. لا. شوف العالم اللي تريد أن تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه، أما أنك تعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز، لأنك قد تفهم أو تفهم أشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه، وإنما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر له في بلاده يرحل في طلب العلم، لابد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس، فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم. يقول أن الإمامة لدينا صفة خاصة ونحصل الغترة وقال الإمامة، هذا في السؤال الأول، الغترة والسماء والعصابة كلها ما تقوم مقام الإمامة. الإمامة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحت الإنذار تحت الحنك، تكون ثابتة ونقضها يشق عند كل وضوء. ولذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس، يعني ما يجد كل مرة ينقض العمامة إلى من فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها ويصلحها، لا يشق على المسلمين. أما الغطرة والسماء والعصابة هذه أشياء سهلة، نزعها سهل ولا تقوم مقام العمامة. لا. فضيلة الشيخ يقول فلا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم تتكلم في نوع خاص بالحديث. لا لا لا، قاعدة. هذه قاعدة شرعية للكبير يقدم بسنه. يقدم لسنه إكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا، يقول الكبير هذا من السنة، ومن السنة إكرام للشيبة المسلم. الأحاديث فيها كثيرة، ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. نعم. الله يقدم الوالد على الكبير ها؟ إذا كان عندك والد وعندك واحد أكبر من السن. لا، الظاهر تبدأ بالكبير، عمل من السنة، تبدأ بالكبير. إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك، أما إذا كان ما يتأثر فأنت تقدم الكبير. لا. هذا كله سيأتي، المسح على العمامة مثل المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. العمامة مدتها كمدة الخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. نعم، ميامن الصفوف أفضل، ميامن الصفوف أفضل. إذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيه الأفضل، إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام و اليسار أقرب إلى الجمال تكون في القريب إلى الجمال. أما إذا حصر القرب من الجمال والميمنة فهذا أفضل. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصخور. نعم. بطاقة الفيزا معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ثم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم إياها عليها تشري منها ثم يحاسبونه هم بدلا عنك يسددونه ويأخذون منك زيادة هذا ربا هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بأنه حرام الفيزا حرام أنها ربا لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرة ما أعرف أنا كل سواء كل الفيزا كلها حكمها واحد لأنهم يأخذون فلوس عليها يأخذون فلوس عليها بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف احتيال احتيال على الزيادة سميها تكاليف أو عمولة الأسماء لا تغير الحقائق هذه ربا لأنهم يسددون عنك في مقابل الزيادة هذه اللي يأخذون. نعم. ها؟ ها؟ ما يمكن ما يأخذون فلوس. هم يأخذون عند انقطع الفيزا يأخذون عند انقطع الفيزا تقدم لهم 400 ريال أو أكثر. يسمونها عمولة أو بدل أتعاب يقولون. هذا هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن أنهم يخدمونك بدون شيء. لا لا ما يمكن أنهم يعطون البطاقة غير فيه البطاقة اللي تسحبها من البنوك في حساب من البنك رصيد مرجع من البنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة هذه ما فيها شيء. لكن فيزا لا فيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا اللي يدفع البنك أو المحل ثم هو يحاسبك بعدين ويأخذ منك زيادة هذا الكلام فيه في فرق بين البطاقة وبين الفيزا. لا حاجة للربا حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هناك حولهم على أعطهم بنك هنا يحولهم على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هناك تسحبها من هناك تحويل أمر سهل جدا. نعم مقابل الربا كل واحد سواء كان عندهم رصيد او ما عندهم المهم هذا ما لانه يوخذ عليه ربا. نعم عليك وعليه لعن الله اكل الربا ومكيله فالذي يدفع له موكل الربا يدخل في اللعنه. نعم هذا في حق المسلمين هذا في حق المسلمين إذا حييتم بتحيات تحيوا بأحسن منها أو ردوا هذا في حق المسلمين. أما الكفار فقد بين حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول عليكم ولا تزيد على ذلك. لا هذا معروف معروف أي مسألة معروفة يستخدمون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال خلونهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية حرام هذا لا يجوز لأن الاستخدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده أما أنه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال أو مزارع

فرأيت سيارة في الأحصار وأنا لا أريد هذه السيارة وإنما أريد أن أستفيد من ثمنها بعد بيعها. هل هذا جائز وهل هذا هو التورط؟ نعم هذا هو التورط، فهو جائز عند الجمهور بشرط أنك ما تبيعها على الدائن، ما تبيعها على الدائن وإنما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائن فتستفيد من زمنها. هذه مسألة التورط جمهور أهل العلم على أنها جائزة للحاجة إلى ذلك، ولأن فيها إبعادا عن الربا والمرابعة، فيها قضاء لحوائج الناس وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهما للقرض الربا في البنوك فلا يجوز هذا، أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورط، لكن ما وجد أحد يقرضه يعمل بمسألة التورط بشرط أن لا يبيعها على الدائن وإنما يبيع